نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في أشرف مكان في الدنيا أن يجمعنا في أشرف مكان في الآخرة، وأن يجمعنا في هذه الوجوه الطيبة الغالية في دار الكرامة. إن المتقين في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والمقصود بارك الله فيكم، قبل أن نبدأ في درس هذه الليلة، هناك بعض النقاط لا بد من الإشارة إليها. ورد في الدرس الماضي بعض التعرض لبعض العلوم ومقام المسلم من بعض العلوم التي ما كانت عند السلف، كعلم التاريخ وعلم الجغرافيا وعلم الطب والتربية وعلم النفس. ويقول عمر رضي الله عنه وأرضاه لأبي موسى لما كتب له وهو في العراق قاضيا: لأن تراجع الحق ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تعود إليه باليوم. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والحق قديم. وبعد مساورة وبعد نصيحة وتوجيه من بعض دعاة الإسلام والأحباب والأخيار، قبلتها على العين وعلى الرأس، ورجعنا إلى تدارس النصوص أو رجعت إلى تدارس بعض النصوص، فوجدت أن الحق يعني جانب بعض الكلام الذي في الدرس الماضي. المقصود بارك الله فيكم أن المسلم يؤجر على كل علم يتعلمه يريد به وجه الله، ويريد أن ينصر به هذا الدين، ويريد بها يعني كلمة الله سبحانه وتعالى، سواء كان تربية أو علم نفس أو جغرافيا أو تاريخ أو طب أو هندسة. والنظرية التي تقول إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى تربية نظرية خاطئة، فإن التربية هذه فرضت نفسها، ولا يمكن أن نقول ما عندنا تربية. كيف وتربيتنا في القرآن وفي السنة، بل نقابلهم بعلم من عندنا. ولذلك يقول ابن تيمية في مجال العلوم التي تجد عند المسلمين: بل كل نافع في الكتاب والسنة، فمن جاءنا بعلم جئنا به له بعلم من كتابنا وسنتنا يكافئ ذات العلم. ثم اعلموا بارك الله فيكم أن علم النفس كذلك يؤخذ من القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، ويترك لأهل هؤلاء التخصص. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلف زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، فتعلمها في 15 يوما، فأتقنها وترجم للرسول صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يخرجون به هذا الدين. والمقصود أن بعض الناس يتعلم هذه العلوم فتأخذ وقته، لكن في صلاح فهو مأجور ومشكور من الله سبحانه وتعالى، وهو عابد لله عز وجل. ويعلم وتعلمون أن هناك من يمضي الساعات الطويلة في الليل والنهار في علم الكيمياء والإحياء، وهذا عابد بلا شك، بل هو مأجور على هذا السميع الضخم. ومن تدبر النصوص كتابنا السنة وجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقول: كلكم على ثغرة من ثغور الإسلام، فالله الله لا يأتي الإسلام من قبله. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من يخصص جهده في هذه العلوم ويبذل وقته وعرقه وكل ما يملك لنصرة هذا الدين، أن يرفع الله رأسه يوم القيامة، وأن يبيض وجهه، وأن يعلي حظه. وألموا بارك الله فيكم أننا بحاجة لهذه، ولا يخفى عليكم، لأن الساحة رمسنا بكل كبير وصغير وبكل ثالث وطريق. فالأدب هذا الذي معنا، الشعر، ليس هو شعر ومقامات ونفر فحسب كنا سكتنا، لكنه يحمل الذكر للحادي، يحمل الذكر للحادي ويبثه في مجتمعاتنا. فإذا قلنا للناس نحن لا نجيد إلا حدثنا وأخبرنا، وأن هذا الأدب فإنا لا نجيده، فإنهم سوف يأخذون علينا الساحة كما يفعلون الآن، وسوف يدمرون علينا الأفكار، وسوف يستغلون علينا الأجيال، وسوف يطردوننا في الأخير. فجزى الله كل من جعل وقته لهذا الجانب، وهو ماجور ومشكور، بل هو الرأي الصحيح من كلام أهل العلم، وقبل ذلك الكتاب والسنة. فشكرا لمن أهدى لهذه النصيحة وبصرني بهذا الأمر. وأنا قلت لكم أننا ما اجتمعنا في مثل هذا المكان إلا لتبادل الآراء، ولأخذ الرأي الصائب، لأن فيكم من هو أعلم من المتكلم وأفضل وأتقى لله وأخشى لله سبحانه وتعالى. ولا يمنع ذلك، فإن الصحابة كان يجلس الشاب منهم ويتكلم، عمر يستمع، وأبي وابن مسعود، وهم علماء الأمة. فقلت لكم من عنده توجيه أو نصيحة أو اقتراح فأنا أقبلها على العين وعلى الرأس، وأدعو له ودعوت والله لمن أخبرني بظهر الغيب. وكما تعلمون القضية الثانية أن المرأة مهضومة في بعض يعني النواحي، ومن يعني ومن حياد المرأة أو من تكهتر المرأة أو حظ المرأة أو هضم حق المرأة أن تترك بعيدة عن ندوات الخير وعن مجالس العلم وعن حلقات الذكر، لأنها شريكة الرجل وهي معه، ولذلك ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكتاب، وذكرها صلى الله عليه وسلم، وثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصص يوم الاثنين من كل أسبوع للنساء يجلس معهن صلى الله عليه وسلم. وقد اقترح عليه بعض الإخوة، وكان معنا مسجد بجانب هذا المسجد للنساء، قالوا هذا بعيد وفيه بعض الارتباك، فنرى أن يكون آخر المسجد لمن أراد أن يأتي بأهله يستمعون الذكر، ولو أنهم ما يستفيدون إلا الرحمة والأجر والمثوبة، ويستفيدون إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع وأن يتقبل. ثم أحمد الله سبحانه وتعالى أن زاد في الخير، فقد بدأ الشيخ الفاضل الداعية المخلص أحمد بن حسن في يوم الأحد الماضي في مسجد الشيخ يوسف بحلقة التفسير. وأصول العلم التي يجب أن تدرس في مساجد المسلمين ثلاثة كما يقول أهل العلم: الحديث والتفسير والفقه. فنرجو أن يكون هناك بعض يعني بعض الوفاء ببعض الجوانب، لكن بقي الفقه نسأل الله أن يقيض له من يقوم به في بعض المساجد. فالمقصود أن مجيئكم لهذا المكان وحضوركم لأي درس يغفر إنما هو نصرة لهذا الدين فحسب، وهو ولو أنكم يعني أعلم وأفقه وأفهم، لكنكم تؤيدون دعوة الله عز وجل وتؤيدون طريق الاستقامة، وهذه الصحوة التي يعيشها شباب الإسلام. وعلى الأقل من ذلك أهل النفاق لا يريدون هذا، ويريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ولذلك سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعلم من هو المخلص ومن هو المجتهد ومن يريد النصرة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين أجمعين. ولا نزال نعيش مع هذا السفر العظيم الذي كما أسلفنا يقول ابن تيمية: ما أعلم تحت أدين السماء أفضل ولا أفيد ولا أنفع من صحيح البخاري بعد كتاب الله لمن عقل ما فيه وتدبر معانيه. ويكفي أن نستمع فقط على أسمائنا وأن نعيش هذه اللحظات مع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه والله ذكره ما يمل عند من يريد الله والدار الآخرة. الحديث الذي معنا هو الحديث الأول في هذه الجلسة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ الأعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لا يهمنا أن نعرف اسم هذا الأعرابي ونسبه ومن ينتمي إليه وقبيلته، فليس وراء ذلك طائر. المهم أن نعرف العبر من هذا الحديث. ومجمل الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مجلسه يحدث الناس، يشرح عليهم أصول العقيدة ويفيض عليهم مما أفاضه الله سبحانه وتعالى عليه. فلما جلس صلى الله عليه وسلم وأصبح في وسط حديث يندفع، وإذا بهذا الأعرابي جاء متأخر وقطع على الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث، كما يقول مثلا حسفا وسؤكر، يعني أتى في آخر الجلسة فاته العلم، ولما جلس ما تمكن جالسا فخطى ركاب الناس، ثم رفع إصبعه يسأل سؤال كالأستاذ الذي يدرس في الفصل، فيبقى الطالب خارج الفصل يعني يدور في الأثياب ويتمشى ويتغدى ويتعشى، ثم يأتي في آخر لحظة فيدخل ويطرق الباب فيقطع الدرس على الأستاذ ثم يأتي يجلس ولا يدري ماذا شرح على السبورة وماذا قال الأستاذ وأين وقفوا وماذا ردوا عليه الطلبة، فيرفع أصبعه فيقول عندي سؤال، من أين يسأل في هذه القضايا وكيف يسأل وهل يحق له أن يسأل أم لا؟ جوابه في هذا الحديث، وهذا الحديث تربوي، وسوف تعلمون ماذا يقول ابن حجر وأهل العلم في هذا الحديث وماذا استنبطوا منه من قضايا تفيد العالم والمتعلم والمستفيد والمفيد. أولا، أول قضية نستفيدها من الحديث صفة العالم مع المتعلم. العالم حقه صفات، أولا أن يخلص بعلمه وعمله لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، لأنه إذا لم يخلص فسوف يذهب عمله هباء منثورا. ومن الصفات الثانية أن يتحدث، فإن سلطان الحب سلطان قوي ولا يمكن أن يسيطر على القلوب إلا بالحب، فلا يستخدم العنف ما استطاع للحب سبيلا. هذا هو المسألة الثانية التي تنبغي على العالم. والمسألة الثالثة أن لا يهدر أعظم المصالح، أن لا يهدر حق هؤلاء، كأن يكون في مثل هذا الجمع نفر كثير يكلمهم المعلم ويردون عليه، ثم يأتي إنسان متأخر فيسأل سؤال، ومن أين له إنسان سؤال وقد قطع الفائدة على الجميع. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأخيار والشهداء ورؤساء الناس، يأتي هذا الأعرابي متأخر ثم يقطع عليه الحديث، هل من الحكمة أن ينصرف صلى الله عليه وسلم فيقول ماذا تريد؟ وجواب السؤال كيف وكيف، ويفرق هؤلاء الذين معه من الصباح. فمن الحكمة أولا تقديم أهل الفضل في فضلهم ومعرفة أهل المنازل لمنازلهم، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو داود وعلقه مسلم في صحيحه عن عائشة، قال صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلهم. فمن إنزال الناس المنازل أن تعرف لأهل الحق حقهم. والقضية الثانية تعرضنا لها وهي تقديم أعظم المصالح، فلا يحق لك أن تترك النفر الكثير من أجل شخص واحد، وليس هذا الشخص يعني مستفيد معك لكنه أتى متأخر فحمل بعض النقص فتعطيه بنقصه. المسألة الثالثة التي أخذها للعلم من هذا الحديث قطع الخطبة، هل يحق للإمام أن يقطع الخطبة إذا كان يخطب في الناس ويتكلم إذا دخل عليه داخل فقاطع الحديث، هل له أن يقطع؟ والمسألة فيها تفصيل، إما إن كان السؤال وجيه وفي غير خطبة الجمعة، إن كان السؤال وجيه وفي غير خطبة الجمعة فله أن يقطع الخطبة كهذا الدرس، يسأله الإنسان أن يأتي من الباب يتعلم العقيدة، أو يقول أنا مسافر رايح مستأجر أبغى أتعلم الصلاة الآن وإلا سوف أسافر وتندمون، فله أن يقطع الدرس، لأن هذه التعليم هذا نافلة وتعليم الجاهل فريضة. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم معاوية بن الحكم وغيره وقطع الحديث صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول عمرو بن عبسة أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدته يتحدث للناس على كرسي من حديد، على كرسي من حديد يتحدث الناس الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، قال فقلت يا رسول الله أنا رجل لا أعرف دينه، أنا رجل يسأل عن دينه لا أعرف دينه، فما دينه؟ فتبسم صلى الله عليه وسلم وترك الناس ونزل من على كرسيه وأتى إلى قربي وعلمني. هل هناك أخلاق بعد هذه الأخلاق؟ سيد البشر صلى الله عليه وسلم ينزل ويترك كرسيه ومكانه أمام الجموع ويأتي إلى السائل فيجلس بجانبه؟ ولذلك إن كان السؤال خطيرا ومهما في غير خطبة الجمعة فقال الإمام أحمد أرى أن يقطع كلامه وأن يجيب السائل، لأن بعض الناس لو ما جاوبته سافر وترك الجواب، يعني ما حديث على الجواب حتى ولو كانت القضية أكبر من أي كبيرة. وبعضهم بعض الناس يزعل حتى على الشيخ وعلى الأستاذ، يقول ما تجاوبني وإلا والله لو عيد عليك السؤال وسافر الآن وسوف تندم. فلذلك من المصلح أن يتلطف وأن يخبره. وأما في خطبة الجمعة فقال أهل العلم للإمام أن يتكلم وللمأموم أن يتكلم معه لكن لا يقاطعه، يأتي بحديث فيقول رواه الترمذي الإمام فيأتي المأموم فيقول لا أصله في الحاكم، ورواه ابن ماجه بسند جيد ورد عليه الألباني وقال الشيخ عبد العزيز بن باز مقبول، يلقي محاضرة في المسجد فهذا يؤدب. إنما الأصل بارك الله فيكم أن يرد عليه في قضية تمس أو أن لها علاقة بالناس، وسوف آتي بالأحاديث أو الأدلة ثم أنتم بفهمكم تأخذون الدلالة من ذلك. من قضية تكلم الإمام على المأموم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل ثلث الغطفان دخل فجلس فقال صلى الله عليه وسلم وقطع خطبته أصليت؟ قال لا يا رسول الله. قال قم فصلي ركعتين خفيفتين فأوجز، وأوجز يعني فيما خفف. فقال لأن من الحاجة وتعليم السنة في هذا المكان، وهي من الواجب أن يقولها الخطيب، لأنه لو تركها صلى الله عليه وسلم لربما نسيها هو، وربما ظن الناس جميعا من في المسجد أن هذا مقر على فعله فأخذوها مسألة بالخطأ غلط، فتصبح في أدمغتهم غلط. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى منكرا وهو يصلي الجمعة يخطب بالناس فقال اجلس فقد آذيت، يقول للرجل اجلس يتخطى هذا المنكر، هو أن الرجل يتخطى رقاب الناس ويتعدى السلطة اجلس فقد آذيت، فأجلسه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن للإمام أن يتكلم في الأمر بالمعروف أو القضايا التي تهم الناس ويمكن أن لا يفهمها الناس خطأ، والمأموم أن يتكلم في حالات، مثل أن في حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل فقال يا رسول الله جاء العيال وضاع المال وتقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا، فرفع صلى الله عليه وسلم جوابا للأعرابي. ومنها في السيرة أن عمر رضي الله عنه أتى يوم الجمعة يتكلم للناس يخطب الجمعة وقد كسى الصحابة من ثوب ثوب، هو كان يكسوهم إذا أتت له هدية رضي الله عنه كان يكسو الناس ويوزع على الناس الهدايا والثياب، حتى يقول يقال في السيرة أنه كان إذا وزع الدقيق على الأسر وعلى البيوت أخذ الأواني كلها فجعل آنيته هو صحنه هو في آخر الصحون، فيوزع الدقيق رضي الله عنه وأرضاه ويوزع الزيت والسهم فيترك صحنه للأخير ثم يقول خذ يا أسلم أوصل هذا إلى أهل عمر. فأتت زوجته زوجه عاتكة بنت زيد فأخذت كلما وصلها الدقيق أبقت منه شيئا قليلا حتى جمعت عندها دقيق وأرسلت جارية من جوار الجيران حتى لا يعلم عمر أنهم أبقوا دقيقا، وقالت للجارية اذهبي إلى عمر إلى أمير المؤمنين في بيت المال واشتري منه حلوى. الحلوى كانت قطع طويلة في السكر تباع وهي أحسن شيء للحامل. فذهبت هذه الجارية وكان عمر عنده فراسة رضي الله عنه حتى يقال كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ويقول ابن عمر في صحيح البخاري كنا نتكلم أن السكينة تنطق على لسان عمر حتى يأتي الولاء يحاسبهم فينسون بعض الحساب ويرتبكون لأنه وراهم رضي الله عنه بالسرة. ولذلك يقول عمرو بن العاص لما حسبت ميزانية مصر وقدمت بها سوف نعود إلى القصة الأولى إن شاء الله نخاف لا نخرج مما لا نعود إلا بعد صلاة العشاء، قال قدمت بمال مصر ميزانية مصر على عمر رضي الله عنه فحسبتها في الطريق فوجدتها قد نقصت ما يقارب 10,000 درهم، ومن يمنعه من عمر رضي الله عنه؟ لا بد أن يخرجها من البر أو البحر أو يموت. قال فتحينت ماذا أفعل؟ فقلت ما معي إلا أن أتركه حتى يشتغل بالولاة أن يحاسبهم ولاة الأقاليم، إذا جلس يحاسب ولاة الأقاليم أدخل أنا في الربكة معه حتى يحاسبني عدوا ثم أخرج. فأتى معاوية فلما انتصف الحساب مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه دخل عمرو بن العاص قال يا أمير المؤمنين عندي سفر وأريد أن تحاسبني الآن. قال اذهب أو اصبر أو لا تستأجر. فقال يا أمير المؤمنين لا صبر لي. فقال معاوية هذا ثابت في سيرتهما رضي الله عنهما، قال معاوية إن هذا نكد يا أمير المؤمنين يقطع علي حبيبي. قال أنت النكد وأبوك. فتضارب بيني وبين عمر رضي الله عنه فقال عمر أعطني المال الذي عندك واصرف عنا وجهك، يقول لعمر بن العاص. وأثبت ذلك أن السير موجودة وهم بشر لكن الدهاء له يعني قد ينفع في بعض المواقف. فأخذ عمر رضي الله عنه المال وولى ذلك. قال عمر بن العاص فوالله ما أظن أنني استطعت على عمر لا في تلك المرة. ولا يفهمها بعض الناس فهم أن الصحابة يتحيلون على بعض أو يخادعون الله ورسوله المؤمنين، لا والله، لكن قد ترتبط بعض حسابات البشر أو ينسون أن يوصلون، وعمر ما يعرف الارتباك هذا ولا يعرف الغفلة. ولذلك أتت الجارية بالدقيق إلى عمر وقالت أعطنا حلوى من بيت الماء. قال من أين هذا الدقيق؟ قالت من عند أهلي. فأخذ بأذنها رضي الله عنه وفركها فرك أذنها. فطلع الصدق قالت عاتكة امرأتك زوجتك هي التي أرسلتني بالدقيق. قال هي أطفال المسلمين يموتون جوعا وعاتكة في الدفر والله لا تذوق حلوى والله لا يعود لها الدفير. فذهبت، لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا عادت ولا عاد الحمار. ولذلك يقول بارك الله فيكم، يقول حافظ إبراهيم لما اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، قل للناس تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، قد كنت أعاديها فصرت لها بفضل ربك حسنا من أعاديها. المقصود بارك الله فيكم أو القضية الرابعة التي في الحديث حسن السؤال، حسن السؤال أن الإنسان يكون عاقل في السؤال. الإنسان أو المدرس يشرح في التاريخ ما يسأله في التربية، يشرح في الحديث في صحيح البخاري ما يسأله في الجغرافيا، يكون عاقل. ولذلك بعض الأسئلة فيها تفه وتدل على تفه أصحابه، وإنما يعرف الأذكياء من الناس بحسن السؤال. والأعرابي هذا دل عليه سؤاله فقال أهل العلم لقد كان عاقلا حينما سأل هذا السؤال. لو أنه دخل كما فعل أخوه الأعرابي الآخر، رجل قالوا له إن الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في المسجد، قال سوف أعلم، هو يعلم الغيب أو لا؟ فذهب فأخذ ناقته وخرج بها من المدينة، وذهب فربطها في وادي من ضواحي المدينة، من وديان المدينة، ثم عاد وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس فقطعه في وسط الخطبة وقال يا رسول الله أين ناقتي؟ وهل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عنه وعن ناقته أو أنه يعلم الغيب؟ فغضب صلى الله عليه وسلم حتى اشتد غضبه، فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا. فسكت هذا العربي، وهذا دل عليه حسن السؤال. ولذلك يقولون نصف السؤال نصف العلم. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عن أصحاب محمد ما كان أبتاهم لله سبحانه وتعالى أو أخشاهم لله، ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في مسائل، يسألونك عن الخمر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيط، معدودة في كتاب الله عز وجل. ومن حسن السؤال يقولون أن يعرض السؤال موجزا عن العالم، وأن يتوقع به وقت الرضا، ما يترك الإنسان وهو حان في درسه ثم يعرض السؤال عليه أو مغضب أو قلق أو يكلم أحد من الناس أو نائم يأتي إليه فيترك بابه وسط الليل ساعة اثنين من الليل ويقول كيف أمسح على الخفين، تأتي الآن في وسط الليل تمسح على الخفين. فلذلك أيضا المسائل يعني من أوقاتها ومن عرضها على العالم. الخامس أو الفائدة الخامسة التي تستفاد من الحديث الاهتمام بالأسئلة، فإنه قد لا تفهم القضية من عرضها على الناس وإنما تفهم بالسؤال. ولذلك ما ضيع صلى الله عليه وسلم السائل ولا استمر في خطبته، بل لما انتهى قال إن وراه السائل مجمل الحديث، وقف صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى الناس، وبينما هو في كلامه موردا عليه الصلاة والسلام أتاه الأعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فلم يلتفت صلى الله عليه وسلم إليه وأعرض عنه، فانقسم الصحابة قسمين، قسم قالوا سمع ما قال فكره ما قال، قسم من الصحابة قالوا ربما سمع صلى الله عليه وسلم، لأنك تعرف من لمحات الشخص ومن حركاته وسكناته أنه سمع أو ما سمع، وقسم قالوا لا بل ما سمع أبدا ولو سمع لا أجل. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم قال أين أراه السائل عن الساعة، أي أين أراه، أي يفرد نفسه ويطلق سؤاله ويعيد ما قال. فسأل فأعطاه صلى الله عليه وسلم العلامة، قال عليه الصلاة والسلام قال متى الساعة يا رسول الله؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وهذا جواب الحكيم عند أهل البلاغة، جواب الحكيم أن يسألك في سؤال فتجيبه بجواب آخر ما يريده هو. الصحابي العرابي هذا البدوي عدل يريد أن يخبره الرسول صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، في اليوم كم وفي الساعة متى، وهل قبل الفطور أو بعد الفطور، هل يمدينا نفطر أم لا. فهو يعني عرضه يقولون سأل عن الوقت، عن الوقت الزمني، يقول أهل العلم سأل عن الوقت الزمني. فقال صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أنت لا يهمك هذا، اسأل عما يهمك، ثم رده إلى الأمانة، وكأنه يقول عليك بالأمانة، ومن أعظمها أمانة الله سبحانه وتعالى وهي العقيدة التي في القلوب. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. الأمانة يقول أهل العلم ليس هي أن يستودعك إنسان بخمسين ريال توصلها إلى أخاه في حائل أو في عرعر ولا تصلي البعيد. الأمانة أعظم الأمانة الصلوات الخمس في جماعة، وقبلها حفظ الله عز وجل في كل وقت هي الأمانة العظمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. لكن بارك الله فيكم ورد في القرآن شبيه بهذا يسمى جواب الحكيم، ورده البلاغة منها قول الناس للرسول صلى الله عليه وسلم لما سألوا عن الهلال كفار قريش أتوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله يا محمد ما يقول يا رسول الله كيف يبدو الهلال ضئيلا صغيرا ثم يكبر ثم يصغر وهل هذا سؤال ويستحق الأرض هذا السؤال وما الفائدة فيه يقولون كيف يصغر كيف يبدأ صغير ثم يكبر ثم يصغر فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأهلة والجواب قل هي مواقيت للناس والحج لماذا ما سألتم عن فائدة الأهلة وعن منافع الأهلة وتركتم هذا السؤال الذي ما يصلح مثلكم أنتم يعني هو سؤالهم مثل أنفسهم مثل فهمهم وما فهموا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى فهذا هو مقصود الحديث أما ضياع الأمانة تضيع الأمانة فقال أهل العلم من علامات الساعة المتحققة في الناس أن تضيع الأمانة قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة حافظ بن أحمد الحكمي وإن من علامة القيامة إضاعة الأمة الأمانة فهي من أخص خصائصها أن تضيع الأمانة والأمانة تضيع قالوا أن يذكر الأمناء في الناس تقول في مدينة أبها في حي كذا رجل أمين يعني أن الآخرين بمفهوم المخالفة أنهم ليسوا أمينين ولذلك هذا المجد بما يشبه الذنب كان تقول في الفصل الفلاني أو المدرسة الفلاني بارك الله فيهم رأيت خمسة منهم يصلون يعني أن البقية بمفهوم المخالفة مذمومون ولذلك يقول حذيفة في الصحيح والله ما كان يهمني من أستودع الأمانة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان أمينا رده علي دينه وإن كان غير ذلك رد علي الأمانة الساعية أي السمسار الذي يبيع ويشتري أما الآن فوالله يقول وهو في القرن الأول فما أصبحت أبايع إلا فلانا وفلانا يعني ينتقي من الناس فلانا وفلانا فضياع الأمانة من أعظم أو من أكثر علامات قيام الساعة كما علم في هذا الحديث الحديث الثالث نقدمه على الحديث الثاني لبعض الحكم لأنه أشد ربطا في مجال العلم من الحديث الثاني ثم نعود إلى الثاني إن شاء الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم تحدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله يعني ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة البخاري عقد على هذا من ضمن من رفع صوته بالعلم وعرض الإمام المسألة على الناس ليختبر ذكاءه وعرض الناس العرض المعلم عرض المعلم على الناس الأسئلة هو من المطلوب للعالم ولذلك يكون يختلف وجهات أو ذكاء وفهم المتعلم ومن الطالب ومن غيره على حسب فهمه للسؤال ويذكر صاحب كلمة جملة إن كان صادقا وأورد بعض العلم ولذلك يقول علي لا يعني لما ذكروا له قتل عثمان رضي الله عنه قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض فالثور يعني مثل عثمان رضي الله عنه بأنه لما قتل سوف يقتل هو بعده وفعلا فعل ذلك وحادثة الثور الأبيض والثور الأسود أنهما كانا شريفان يأكل الثور الأبيض والثور الأسود من ضاحية ويشربون من غدير فأتى الأسد إليهما فلما رأي الأسد ذا اجتمع كليهما الثوران اجتمع على الأسد فنطحوه ففر وولى فأتى إلى أبي معاوية الثعلب الداهية وقال لهما الأمر هنا في الوادي ثوران ما أستطيع أن آكلهما لأنهم ينطحان واجتمع علي قال أرى أنك تمني أحدهما حتى يذهب من الآخر وتورث بينهم العداوة فتأكل الأول ثم تأكل الثاني فأتى الأبيض قال أنت الأسود أنت رفيقي وشقيقي وأخي وكذا فدعنا نأكل هذا الذي أكل عليك المرعى وشرب عليك الماء قال كله لا رده الله فأتى الأسد فأكل الأبيض فلما انتهى أتى إلى الأسود فأكله قال لعلي لا تعثمان يعني كانهم يقولون تقلد الخلافة أورد ذلك الذهبي في النبلاء وأورده ابن كثير قال أكلت يوم أكل الثور الأبيض يعني ان انتهينا ما دام عثمان قتل رضي الله عنه فمن يواجه هؤلاء المبتدعة فإنه معناه انسلال السيف على الأمة ولذلك يذكر صاحب كليله ضمن أن في باب اختلاف أفهام الناس في فهم السؤال يقول أتى الأسد فعرض فكاهة على الحيوانات جمعهم فعرض عليهم فكاهة أو عرض عليهم سؤالا ليجيبوه يقول ما هو هذا جواب هذا السؤال وفي السؤال فكاهة فضحي كل من حضر من الحيوانات ضحكت في الحال إلا الحمار فجاء في اليوم الثاني ضحك فقال المالك يا أبا حسن قال ما فهمت الفكاهة إلا اليوم يعني يفكر 24 ساعة وفي اليوم الثاني فهم الفكاهة، فالناس ضحك على قدر أفهامه. فحديثنا هنا يقول أهل العلم إن من دربة العالم ومن سياسة العالم المدرة أن يعرض السؤال ليرى أفهام الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى سؤال النخلة وقصة النخلة، أتى صلى الله عليه وسلم بجمار، الجمار هذا هو قلب النخلة، قلب النخلة جمار، وهو شيء أبيض يؤكل، من استطاع أن يأكله فليأكله، وهو يعني كالقماش الأبيض. أتي إليه صلى الله عليه وسلم فوضع الناس جلوس كلهم، لكن ابن عمر لمح هذا الجمار الذي وضع عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقية الصحابة ما لمحوا هذا الجمار، ما رأوه، أو أنهم رأوه لكنهم نسيوا. فلما جلسوا وسكتوا ومضى شيء من الوقت، لأنه من حكمة أنك تبعد السؤال عن القرائن، تبعد السؤال عن القرائن. أما الأستاذ الذي يقول يأخذ الطبشورة بيده ويقول ما هي شيء أبيض إذا كتب به على الطبورة كتب، فهو يعرف أنها طبشورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا الجمار ووضعه في الأرض عليه أفضل الصلاة والسلام. فلما سكت الناس واستمر الحديث التفت إليهم وقال إن من الشجر شجرة مثلوها مثل المسلم، حدثون ما هي. ابن عمر كان صغير شاب، كان مع يعني مع الشباب مع الشبيبة، والصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كبار قادة الإسلام وفاتح الدنيا والذين بنوا العدالة في المعمورة. سكتوا ما عرفوا، يمكن اهتماماتهم أرفع من ذلك، لأن بعض الناس يهتم بقضايا ليست هي أهم من ترد. لذلك بعض الناس بعض الطلبة يشرب ذهنه والأستاذ يشرح، فإذا سأله الأستاذ ما لك شرب ذهنه قال فكرت في حادث عن سيارة صدمت مع سيارة، أو فكروا في ثوبك يا شيخ ولون ثوبك الذي عليك، أو فكر كيف الطلاب هؤلاء بعضهم كبير وبعضهم صغير. فهذا ليس من هذا. يقول ابن حجر لا يفهم أن الصحابة لا يعرفون ذلك، بل يعرفون ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة مثلها مثل حدثوني ما هي. قال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي، بعضهم يقول يعني الطرفة، وبعضهم يقول الثمر، وبعضهم يقول السلم، وبعضهم يقول الأهل، وبعضهم يقول الخمر. قال ابن عمر ووقع في نفسي أنها النخلة. قال الحفاظ فهم من الجمار الذي أتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من النخلة. قال ابن عمر فاستحييت أن أتكلم، بين يدي من يتكلم بين يدي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ما يستطيع يقول هي النخلة. فيقول صلى الله عليه وسلم صح بارك الله فيك، ثم يجد أولئك أو كذا ولا يجدون إن شاء الله. لكن من العلم الذي علمهم صلى الله عليه وسلم ومن الذي الأدب الذي أدبهم أن يتأدبوا مع الكبير. ولذلك أتى يقول صلى الله عليه وسلم كبر كبر. أتى عثمان بن عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة لما قتل أخوهم في خيبر، فأتوا يتكلمون، فقام الصغير أخوه فتكلم، فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، فتكلم محيصة قبله. فهو من أدبهم أنه لا يتكلم من الكبير. فقال ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أن النخلة في الصحيح، فسكت الناس يعني خلاص عجزوا عن الجواب. فقال يحدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة عليه أفضل الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا الحديث أولا فضل النخلة، ونحن لا نقول فضل النخلة يعني أنها قضايا تعبد بها وتكليفية، لكنها وصفها الله سبحانه وتعالى أو وصف الكلمة الطيبة بالنخلة. وورد حديث في البزار بسند جيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في حديث أنس ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال أتدرون ما هي؟ قالوا لا يا رسول الله، قال هي النخلة. ووجه الشبه بين المسلم والنخلة بأمور قالها أهل العلم، أول أمر ثبات الأصل، فالنخلة ثابتة الأصل والمؤمن كذلك ثابت الأصل، تعاليمه سماوية من الله عز وجل، لا يأخذ تعاليمه سطحية من البشر ولا من أفكار البشر ولا من خرافات البشر، فهو ثابت في الأرض لأن مبدأه ثابت، وعميق كذلك في الأرض لأن مبدأه عميق، يعتمد على لا إله إلا الله، يعتمد على قرآن من الله سبحانه وتعالى، ويعتمد على سنة من المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. والنخلة ليست كذا على وجه الأرض مثل الحنظلة، لو مرت شاة فأكلت من الحنظلة اقتطعتها واقتطعت عروقها، أما النخلة فإنها تقاوم الأعصار، فهي مثل المسلم في ثبات الأصل. هذا وجه شبه بين المسلم والنخلة. الشبه الثاني كثرة المنافع. يقول أهل العلم يؤخذ من طلع النخلة بسر وبلع ورطب وشمر ودبس، ويؤخذ منه نبيذ ثم عدد إلى ناشف، هذا ما يسمى. قالوا ويؤخذ من سعافها، يؤخذ منه حصير، ويؤخذ منه مكاتب وبسط وفرط، ويؤخذ من جذوعها تسقيف. فالمؤمن كذلك منافعه أكثر من أن تفطر. إن تريده في مجلس ذكر أعانك على الذكر، إن تريده في الجهاد وهذا نفسه لك الجهاد، إن تريد أن يشاركك في فهم مسألة أعطاك ما يمكن أن يشاركك به، إن كان عنده مال واحتجت له شاركك بماله، عنده وقت وبقي له وقت شارك بك بوقته، يزورك إذا مرض، يشمتك إذا عطشت، يشيعك إذا مرض، دائما معك. فمنافعه أعظم من منافع النخلة، لكن وجه الشبه كثرة المنافع في الجانبين. والثالث الشبه الثالث ارتفاع، يقول ارتفاع القامة وعلو الهمة. فالقامة في النخل ما هو في الإنسان، في النخلة قامتها مثل همة المسلم. أما ترى النخلة ارتفاعها قوية مرتفعة، ولذلك إذا هبت الأعصار ما تأتي إلا للنخلة، ولذلك العصير لا ترمي إلا عالي الشدة. فالمسلم همته عالية، دائما يفكر في معالي الأمور، يفكر دائما في الجنة، ويفكر فيما يقربه من الله، فهمته كهمة النخلة أو علو النخلة وسماق النخلة. ولذلك أنزل الله قوله سبحانه وتعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال بعض الأعراب صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقرأ والنخل باسقات لها طلع نضيد، فوالله ما علمت ولا أدري ماذا قرأ بعدها، وقفت عندها. ولذلك قلت لمقتري في التفسير وإنها لآية عجيبة حقا. انظر لاختيار الكلمات، النخل باسقات، لم يقل طويلات، باسقات جمع باسقة أي طويلة. قال ومع طولها امتداد قامتها، لأن بعض الناس طويل يعني منحني يعني مكسور الظهر، ولكن هذا طويل في بسوط لها طلع نظيف. فمن ارتفاع همة المسلم أنه مثل النخلة في ارتفاع الهمة، فلا يفكر إلا في معالي الأمور. ولذلك قل سل المسلم أو سل الإنسان فيما يفكر سوف تعلم أي همة يهتم بها. من اهتم بأمر المسلمين أو بإصلاح نفسه وإصلاح بيته فهمته من عالي الهمة، ومن اهتم بغير ذلك فهمته توصل إلى ذلك. ولذلك ينظر الله كما يقول ابن القيم في مدارج التاركين، ينظر إلى همم الناس وإلى نياتهم، ولا ينظر سبحانه وتعالى إلى صورهم ولا إلى هياكلهم عز وجل أو إلى أموالهم. فالهمة هي العظيمة. ولذلك يقول ابن جوزي في سيد الخاطر والله لقد رأيت ناس في المعمورة فتعجبت من سقط هممهم، ويظنون أنهم بلغوا الثريا في الهمم. سمعت قول المتنبي حيث يقول ولكل جسم في البلاء بلية وبلاء جسم من تصاعد همتي. يقول المتنبي ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسم من تصاعد همتي. يقول كل جسم مريض، أما مرض جسمي فهو من تعالي همتي. ماذا فعل؟ كان يمدح كل سلطان في كل مكان ويريد إمارة ثم مات، لا إمارة ولا دين ولا شيء، كفقير اليهود لا دين ولا دنيا. فيقول ابن زوجي فعدت إلى نفسي فوجدت همتي والحمد لله، لأنه يتحدث عن نفسي كثيرا. إله من أعلى الهمم، أريد أن أحقق العبادة، أريد أن أنفع الناس، أريد أن أصلح أهلي، أريد أن أترك ورثة يذكرون الله ويعبدون الله. فهمة المسلم أعظم همة. ومن وجه الشبه بين المسلم وبين النخلة دوام الأخضرار. يقولون أن النخلة دائما ما في الشتاء ما تسقط ورقها في الشتاء، النخلة ما تسقط ورقها في الشتاء. ولذلك المؤمن على كلمة واحدة، يقول الحسن البصري رحمه الله تلقاه العام بعد العام وهو على كلمة واحدة وعلى نية واحدة وعلى عمل واحد. أما المنافق فيتنوع، مرة معك إذا رأى المصلحة معك فهو معك، وإذا رأى أنك ما قدمت له شيء ما سار معك. إن ركبته في السيارة شكرك وحبك يوم، إن غديته وحبك كذلك يومين، لكنه حب وقتي للطوارئ فقط، فحسب للطوارئ. أما المؤمن فإنه معك دائما. ولذلك يقول دوام اخضرار المؤمن في عمله الصالح كلمة واحدة. هل هناك مؤمن في الشتاء يزيد إيمانه؟ هو زيادة الإيمان مطلوبة، لكن في الشتاء تلقاه بوجه وفي الصيف تلقاه بوجه. لا، المؤمن واحد في الليل والنهار. وكذلك النخلة لا تسقط ورقها في الشتاء فهي دائمة. هذا من وجه الشبه. ومن وجه الشبه ومن اللطائف التي يقول الغزالي في الأحياء وهي لطيفة، مثل الزهرة تشم ولا تعصر، لأن الزهرة تسمها بأنفك، أما أن تأخذها بيدك تعصرها وتعصرها فليست بعصير إنما تسمها. يقول وجه الشبه بين المؤمن وبين النخلة أن المؤمن إذا آذيته رد عليك جميلة، والنخلة إذا رزمتها بالحجر ردت عليك رطبة. نعم، وهذا شيء جميل. ورأيت في ترجمة عيسى عليه السلام في بعض الكتب أنه كلمه رجل فأبدى عليه ذات الرجل آذاه بالكلام سبه وشتمه فقال سلام عليكم لا نبتغى الجاهلية. يقوله عيسى عليه السلام قال الحواريون يا نبي الله كيف يتكلم عليك وترجو هذا الرد؟ قال كل ينفق مما عنده كل ينفق مما عنده. ثم يقول هو إن مثلي ومثلكم يا أيها الحواريون كالنخلة إذا رجمت بالحجارة أنزلت على من رجمها رطبا. وقد تفنن الشعراء بذلك والله سبحانه وتعالى أرسى هذا المبدأ في كتابه وقال وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أبو عبيد القاسم بن سلام والأصمعي سلاما في القرآن بمعنى سلاما لكن أتت عليه الإطلاق بدل الهاء أي أنهم إذا خاطبهم الجاهلون وتكلموا عليهم الجاهلون قالوا سلاما أي شروا بالسلامة ما يأتينا منكم أذى. ولذلك إذا أجبت الشرير بالشر زاد عليك بدل أن تكون كلمة ناس مشاعير بدل أن تكون يعني لطافة وكلام يعني سهل يرد عليك بالمشاعر نسأل الله السلامة من المشاعير. فالمقصود بارك الله فيكم أن حسن الجانب واللين يطفي زائرة الضغينة ويقولون ما رأينا أكثر للشرير من السكوت إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. جاء رجل إلى أبي بكر فقال والله لا أسبنك سبا يدخل معك في قبرك. قال أبي بكر والله ما يدخل معي وإنما يدخل معك أنت في قبرك. وجاء رجل إلى الشعبي عامر الشعبي سوف يمر معنا في ذكاء الأسئلة يعني أبكي الناس في الأسئلة لأنه أتاه رجل الشعبي يعني متورط في فتوى الناس شفتين في المسجد فأتاه رجل أورد ذلك الذهبي وغيره فقال يا أبا فلان مفسد الشعبي وهو عالم العلماء المسلمين ما اسم زوجة إبليس؟ شوف هذا السؤال الخطير ما اسم زوجة إبليس؟ فارتفع فرفع الشعبي رأسه وكان لا يتلعثم كان فيه دعابة قال ما حضرت الزواج كان عندي شغل يوم وليمته. لأنه ما دعي ما وجهت له دعوة ولا وجهت له دعوة كان مشغول فما يهم أن يفهم ذلك. الشاهد أن الشعبي رحمه الله وقف رجل فسبه أمام الناس فقال الشعبي إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. هل وراء هذا السؤال عاجل من هذا الجواب؟ ماذا يقول بعدها؟ سوف ذاك ينعصر خجلا ويموت كمدا ثم يأخذ حذاءه ويقول السلام عليكم ما يرد عليه. ولذلك أكثر ما يمكن أن يفتك به الناس أو الشريرين أن تسكت أبدا مهما تكلم مهما فعل أن تسكت وأن تقول سلاما وأن تبتسم. ويذكر في ترجمة عمر بن عبد العزيز وذكرها صاحب البداية والنهاية أنه ذهب يصلي يقوم قيام الليل في مسجد بني أمية كان خليفة ينزل يعني بلا يعني أمر عادي يذهب إلى المسجد في المعز فذهب فأخذ حذاءه بإسراف فأتى ورجل نائم في المسجد ما درى أنه نائم فوطئه برجله في الظلام فقام النائم تعبان فقال من هذا الحمار الذي وطأني؟ خليفة المسلمين رضي الله عنه وهذا موجود في ترجمته فقال ذاك الرجل من هذا الحمار الذي وطئني؟ قال عمر بن عبد العزيز أنا عمر بن عبد العزيز ولست بحمار والحمد لله. فذهب ذاك الرجل يولود ويتأسف ويخبر الناس فقالوا إنه خليفة الراشد من الراشدين رضي الله عنه وأرضاه. فالرد الجميل هو الشاهد. والقضية كذلك التي تأخذ من حديث اختلاف الناس في الفهم الله سبحانه وتعالى جعل أفهام الناس تفاوت حتى يقولون بين الناس تفاوت كما بين السماء والأرض. ولا تظنوا أن فضل الناس عند الله عز وجل على حسب الذكاء أن الذي يحفظ جدول الضرب عن ظهر قلب أنه أفضل من بعض الناس الذي لا يحفظ جدول الضرب. هذا لا هذه يقولونها كلها وسائل دنيوية قد يستخدمها الإنسان في طاعة الله وقد يستخدمها في المعصية لكن الميزة عند الله هي التقوى. ولذلك الذين يكتشفون القنبلة الذرية هم من أذكياء الناس بلا شك ولو كانوا كفار. ولا تقول الكفار ليسوا بأذكياء لكن منهم الأذكياء لكن ليسوا بأذكياء يعني أنهم الواحد منهم أنجس من الكلب ومن الخنزير وتجده من أذكياء العالم. فذكاهم هذا ما رفعهم عند الله لأنهم استخدموا موهبة مثل المال ما رفعهم عند الله لأنهم استخدموا فيما قريبهم من الله. لكن أنا أذكر ذكاء أهل الإسلام. فمن أذكى الناس على حد ما عرف بعد الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان علي رضي الله عنه كانت جواباته من أذكى جوابات الناس حتى جمع بعض أهل العلم فصول في جواباته مثل ابن عبد البر جمع له جوابات سأله سائل قال كم بين الشرق والغرب يا أمير المؤمنين سأل السائل يقول كم بين الشرق والغرب؟ ماذا يقول علي رضي الله عنه؟ هل علي مكثر المسافة؟ هل عرفها بالأميال والكيلومترات؟ لا، قال بينها مسيرة الشمس يوم رضي الله عنه. قال كم بين العرش والأرض، يعني الأرض هذه التي نحن عليها كم بينها وبين العرش؟ قال علي رضي الله عنه دعوة مستجابة، بين الأرض وبين العرش دعوة مستجابة. ولذلك يقول بهت، يقوله ابن أبي حديد، ولو أنه يسهم، عندهم ملعقتين من التشيع في التاريخ، عندهم ملعقتين من التشيع، انتبهنا. ولذلك يسهم في هذا الجانب، لكنه يقول بهت علي الناس بذكائه وفطنته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أتى أناس سبعة شاركوا في قتل رجل عند علي، ولذلك صلى الله عليه وسلم أطلاكم علي، شارك السبعة في قتل الرجل. فقال علي علي بالسبعة جميعا أن يأتي، فأتى فأدخلهم في صيوان عنده رضي الله عنه وأرضاه. فقال لجنوده انفقوا كل رجل عند ساره من السبعة، فأخذوا كل رجل. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشريط. قال لا والله ما قتلت، قال الحمد لله الله أكبر. فتوهم الستة أن هذا اعترف، قال فضحنا اليوم. فأتي بالثاني قال ماذا فعلت؟ قال قتلته. أتى بالثالث قال قتلته، بشارك في قتله، فاعترف الستة. فلما انتهى رضي الله عنه قال الأول وقد حجحت، إما أن تعترف وإما والله لا أقتلنك، فإنهم قد شهدوا عليك، فاعترف. ولذلك صلى الله عليه وسلم أطباكم عليك. ومن الأبكياء عند الناس شريح، ولذلك يقول ما سمعنا في قضاة المسلمين أذكى من شريح رضي الله عنه. الشريح القاضي هذا من أذكياء الناس. والشاهد يعني اختلاف الناس في الفهم، دخل عليه رجل وامرأتان في ترجمة هذا. فكانت المرأتان كانت متحجبتان أو متحجبتين، فتكلمت إحداهما ثم تكلمت الثانية ثم تكلم الرجل، فقال قوموا عني. فقاموا فجمع مستشاريه والجلات معه. قال أما مرأة منهم فهي سيد، وأما الثانية فإنها بكر، وأما هذا الرجل فإنه رضع من كلبة، كلبة من الكلاب رضع منها. قالوا كيف؟ وأما الثالثة لا، بل ثلاثة، ذكرها من كثير أنها ثلاثة، وأما الثالثة فإن صوتها ضعيف وإنها حامل بولد. قالوا كيف عرف؟ قال أما السيد هذا يعني من الذكر، ليس يعني أنه أساطير تكذبونها. قال أما السيد فإنها جريئة تتكلم وتنظر في وجوه الرجال، وأما البكر هذه التي لم تتزوج فإنها خجولة تنكس رأسها، وأما هذه الحامل فإني أسمع جفيرها وعلمت أنها حامل بولد، وأما هذا الرجل فإنه اضطرب وأصابته كشعريرة حتى انتفض شيء من وجهه، فعلمت أنه رضع من لبن كلبة. فسألوا أهلهم فوجدوا هذه سيد وهذه بكر وهذه حامل وأتت بولد. وقال الرجل نسألك بالله هل رضعت من لبن كلبة؟ قال ماتت أمي وأنا صغير ونحن في البادية، وقد ماتت الأغنام من القحط ومن الجدب، فما وجدوا إلا كلبة تدر فأسقوني منها مرة واحدة، وهذه الزهرة تسمى لا تعكس. المقصود أنه القضايا التي تأخذ من الحديث حديث النخلة، قضية الرابعة تقديم الأكابر أهل الصلاح، لا تقضي تقديم الأكابر أن تقدم الكبير ولو كان خواجة، لا تقدمه إذا كان مسلم يقوم بالفرائض ويؤدي ما افترض الله عز وجل ويحترم حدود الله، اما الفاسق فلا تقدمه ولو كان عمره 300 سنه، تؤخره مثل ما اخره الله. ولا يقصد التقديم دائما ان نقدم الكبار دائما، بل نقدم اهل الفضل من الكبار ومن غيرهم. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه اجتمع بالناس، فقام غلام من اهل الشام او من اهل العراق يتكلم بين يديه، قال عمر اجلس، ففي المسلمين من هو اولى بك بهذا الموقف منك؟ قال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين من هو أولى منك بالخلافة. فتبسم عمر رضي الله عنه وقال تعلم فليس المرء يولد عالما، تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. جزاكم الله خير. فدعا له رضي الله عنه وارضاه فقال يقدمه من أجل ذلك. ويقول ابن عباس في الصحيح كان عمر يقدمني، في صحيح البخاري كان عمر يقدمني مع أشياخ بدر يستشيرني معهم. فقال الصحابة من الكبار إن لنا أبناء مثل هذا، فكيف يقدمه ويترك أبناءنا؟ فلما علم عمر أنهم وجدوا في أنفسهم دعاني ودعاهم، فعلمت أنه ما دعاني إلا ليريهم فضل عقلي أو فهمي. فقال لهم بعد أن اجتمعوا ماذا تقولون في قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الجنة أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسكتوا إلا بعضهم تكلم قال هذا معناه أن الله عز وجل يأمر رسول صلى الله عليه وسلم أن فتح الله عليه ونصره مثل من الاستغفار والتسبيح. قال عندكم جواب غير هذا أو غير هذا؟ قال لا. قال وأنت ابن عباس عمره 13 سنة؟ قال هذا أجل الرسول صلى الله عليه وسلم نعي إليه أخبره الله بأجله وأنه اقترب الموت. فتبسم عمر قال والله ما أعلم منها إلا ما تعلم منها أنت. فأقر الصحابة له بالعلم والفضل فقدمه عمر لذلك رضي الله عنه. فتقديم الأكابر مطلوب إذا كان فيهم صلاة وما زال المسلمون بخير محترموا كبيرهم وعرفوا أو رحموا صغيرهم. والقضية الخامسة طرح الأسئلة على المتعلمين أخذت من هذا الحديث وقد أسلفت الكلام عنها، ولكن في قضية أن من أحسن الأسئلة هي ما دار حول الدرس المفروح أو ما دار حول القضية المطروحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما طرح عنده الجمار سأل الصحابة في ذلك وقد تعجب يعني عن الناس الأجوبة. فعلى الإنسان عن المعلم أن يمهل الناس أو يمهل الطلبة له أن يعطيهم يوم فيتفكرون ويتدبرون في ذلك. وقالوا إن الهيبة الشديدة تربك الطلبة أو تربك المتعلمين، فإذا كان العالم دائما مهابا لا يقتربون منه. حتى ورد في كتب الحديث وأورده الذهبي في سير النبلاء قال كان من المعلمين محدث كبير كان مهابا جدا حتى ما يستطيع الناس أن يعطسوا في مجلسه. يعني إذا أردت أن تعطس فالله يفتح عليك، عليك أن تأخذ حذاءك وتخرج تعطس خارج المسجد ثم تعود. قال وكان إذا سمع فرقعة الأوراق يعني تقول بالورقة كذا وتكتب سؤال غضب وطرح الكتاب وخرج ودخل بيته. فأتى رجل فكظم أنفاسه أراد أن يعطس فما استطاع فعطس، وقال كفي مرة لكن ما كفر عطس مرة ثانية وعطس ثالث مرة ثم فاحمر وجه العالم وغضب. فالتفت هذا التلميذ ما دام يعني انفضحت المسألة، قال التلميذ ونحن جالسين عند رب العالمين؟ يعني هل نحن جالسين عند رب العالمين بهذا الإرهاق؟ فيقول الذهبي إن من الحكمة أن يتلطف المعلم مع تلاميذه حتى لا يجدوا حرجا في سؤاله وفي استشارته وفي عرض مشاكلهم عليه، لأنه إذا كان مهابا جدا خافوا منه. حتى إذا ذهب الإنسان منهم يريد أن يسأله صلى ركعتين وقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله ودعا المعوذتين ثم سأله، وربما يعني يجيبه أو لا يجيبه. وأكثر الناس كما قلت لكم بعض الناس منهم الله سبحانه وتعالى يجعلهم جبلات وفطر في الناس، بعضهم لا يتحمل السؤال أبدا. ولذلك يقولون الأعمش كان لا يسأل رحمه الله حتى يتغدى، يعني يكلف لا تسأل وهو جائع، ولا يسأل حتى يرضى، ولا يسأل وهو واقف حتى يجلس. حتى سأله رجل في الطريق من الحاكة الذين يحرفون الثياب وهو يغضب على الحاكة هؤلاء لأنه هو أعمش يعني أعمى، كانوا يحفرون له في طريق حفر فيقعوا فيه، فكان أغضب ما يأتي هذا الصمت. سأله رجل منهم فقال يا أبا محمد هل تجوز الصلاة وراء الحائط؟ يعني سؤال مستفهم مسكين يظن أنه لما فيها هو في الشهادة الصغرى أنه ما تجوز إمامته. قال نعم تجوز بلا وضوء، لكن تجوز بلا وضوء. قال وهل تجوز شهادتنا عجل ما دام يظن أنها جازة الصلاة؟ قال تجوز شهادتنا عجل إذا شهدنا على أحد أو شهدنا لأحد؟ قال نعم تجوز مع شاهدين عجل، يعني تبحث لك على اثنين معهم وتجوز. القضية الثالثة بارك الله فيكم التي في الحديث أن على المسلم أو على الداعية أن يضرب الأمثال للناس، فإن الله عز وجل ضرب القصص والأمثال وطرحها للناس ليتفكروا وليتدبروا. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة مثلا ما بعوضة. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى بالذباء، وضرب سبحانه وتعالى بالعنكبوت. فللمسلم أو الداعية أو العالم أن يضرب الأمثال للناس حتى يستفيدوا من ذلك. أما الحديث الثالث وفيه قضايا فهو عن ابن عمر رضي الله أو ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر غير ابن عمر كما تعرفون، ابن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص الزاهد العادل، وعبد الله بن عمر ابن الخطاب الزاهد العادل كذلك، ولكل ميزة وكلهم عند الله سبحانه وتعالى من المقبولين إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر قال تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ. أدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا بالقاء الصلاة، يعني أدركتنا وتغلبت علينا وتضيقت علينا الوقت ونحن نتوضا فجعلنا نمسح على ارجلنا. فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين او ثلاثا. ونكمل بعد الاذان ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما تعلمون أن الوقت ضيق، وقد أشار علي بعض الإخوة أن نجعل هناك جلسة في أي وقت إما بعد العشاء وغيرها، لكنني ما أقول لكم هذه الليلة بعد العشاء، فما يستطيع الإنسان. لا بد لهذه الأسئلة من فرد، ولا بد من روية، ولا بد من وقت أطول، والوقت لا يتحمل أن يشرح في الحديث وهو من المغرب إلى العشاء قصير ويدخل فيه أسئلة. فمن الأحسن أن سوف أخبركم إن شاء الله فيما قرب، وسوف أحفظ هذه الأسئلة، ومن كان مستعد على بعض الأسئلة فله أن يأتي بعض أهل العلم المشايخ، وإن كان سؤال يعني استطاع أن يجاوب عليه فألقاه في أي وقت من وقت الفرائض وفيها ونعمة، حتى أخبركم إن شاء الله فيما يقرب بوقت من الأسئلة يكون خاص بالأسئلة. أما هذا الوقت فإنه ما يكفي للحديث ولا الأسئلة. يقول ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه: تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث بباب من رفع صوته بالعلم، والذي أخذ من هذا الحديث ملاحقة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتربية والتعليم لأصحابه في كل شان كبير وصغير. ويقول ابن يقول العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: والله والله والله ما رجل معه قطيعة من الغنم يحجب عليها ويهش عليها من الشجر ويظلها من الشمس ويقفيها من المطر لأحرص من محمد صلى الله عليه وسلم على أمته. قيل لسلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء؟ قال: والله ما ترك لنا من شيء حتى ما من طائر يطير بجناحيه الا اعطانا منه خبرا. كان عليه افضل الصلاه والسلام يعلم الناس، ولذلك يقول ابن تيميه رحمه الله: لا بد للمسلم ان يلد بالاسلام ولادتين مرتين، مره يوم اتت به امه ومره يلد بهذه الشريعه. ثم يقول رحمه الله: فأرض لم تشرق عليها شمس الرسالة أرض ملعونة، وقلب لم يشرق عليه هذا الدين قلب مغضوب عليه. ويقول في قراءة أبي: وأزواجه أمهاتهم، قال: قرأ أبي وهو أب لهم. كان يعلم الناس مثل ما يعلم الأب أبناءه، لكن والذي نفسي بيده له أحرص على تعليم الناس من الأب على تعليم أبنائه. يأتي إلى الناس فيعلمهم كيف يقضون الحاجة، قضاء الحاجة، هل هناك معلم في البشر او زعيم من الزعماء او عظيم من العظماء وقف امام امته واخبرهم كيف يقضون الحاجه؟ اخبرهم عليه الصلاه والسلام كيف يقضون الحاجه، بل يقول اهل العلم فيها اكثر من 10 احاديث صحيحه وما يقارب 10 ما فيها ضعف. علمهم ان لا يستقبلوا القبله ولا يستدبروها، علمهم كيف يجلس الانسان، كيف يقول اذا دخل بيت الخلاء، كيف يقول اذا خرج، متى يرفع ثوبه، كيف يقضي حاجته، هل يذكر الله عليها، هل يرد على مسلم، يرتاد لمكانه مكان الرخوة. ثم علمهم في شعيرة السواك، فأتى بالأحاديث ما يقارب 8 صحيحة. كان هناك معلم وراء هذا التعليم، ولذلك والله ما مات حتى ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، وما ترك سرا إلا حذرنا منه. فعليه أفضل الصلاة والسلام، كل مسلم في عنقه يد بيضاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل داعية يقوم أو عالم يتكلم أو طالب علم يريد أن يفهم مثلا أو مؤذن يؤذن في منارة أو إمام يؤم الناس، فهو إصبع من يد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ورقة من جوحته المنيفة. الإصبع المصلحون، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت يد البيضاء. فعليه أفضل الصلاة والسلام. والعجب أنكم سوف تعيشون بعد فترة إن شاء الله في قضايا المرأة، قضايا الحيض وما أدراك ما الحيض والنفاس، يلاحق المرأة ويعلمها ويفهمها عليها الصلاة والسلام ويفقهها في الدين بروية وبثبات في كل مسألة تخصها في شأنها، جليلا كان أو حقيرا، كبيرا كان أو صغيرا. يقول ابن عمرو أدركنا صلى الله عليه وسلم أو تخلفنا أو تخلف عنا. ومن هديه في السفر صلى الله عليه وسلم أنه كان يتخلف عن الناس يأتي في آخرهم فيزجي الضعيف ويدعونه ويحمل ما ترك الناس من متاع على جمل. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام أحدث من الأب على أبنائه كما قلت لكم وكما أسلفت الحديث. أتى في آخر الجيش والناس قد تقدموا عليه صلى الله عليه وسلم فأدركهم. وقد يقول أرهقتنا الصلاة أي أنها عاجلنا وقت الصلاة. فأخذ الصحابة يتوضعون وضوء المستعجل. والمستعجل إذا أتى يتوضأ كما تعرفون مثل المستعجل في الوضوء مثل المستعجل في الصلاة يطرق حتى يبدأ الإمام في الركعة الأولى علشان لا يضيع الوقت في المسجد. فيأتي يتوضأ فما ينفك له الكبك فيحاول أن يرفعه هكذا وهكذا فيغسل ما وصل إليه. ثم يخرج وساعته في جيبه هنا ومسواكه في الجيب الآخر وأقلابه في الجيب الثالث فيدخل المسجد كالمجنون نسأل الله العافية. هذا هو المتخلفون. فيترك الحذاء بينه وبين الأخرى ثلاثة أمتار ويأتي يسعى فما يدري يدخل في اليمين أو في اليسار أو يسحب واحد أو لا. ثم يقف وإذا كبر أخذ يخرج الساعة وينظم هندامه. ولذلك يقول أن من الإرهاق في العبادة ليس بمطلوب. قال ابن القيم في مدارج السالكين من الأدب الاستعداد للعبادة. من الأدب أن تستعد للعبادة. تعرف أنه سوف يؤذن للظهر تتوضأ وتتجهز لصلاة الظهر. تعرف أن هناك وقت فجر لو يعني يختلف مطلع الشمس فتطلع من الغرب ما اختلف وقت الفجر فتعرف أنه فجر. أما ندرس الإنسان في بيته وعنده أضيافه وسماره وجلاته فإذا توقف صلاة العشاء قال سبحان الله صلاة الآن. أدلنا أنت مسلم تصلي دائما نعم صلاة الآن. وأورد صاحب صفة الصفوة بن جوزي قال بلغ من حرص السلف على التهيؤ للعبادة أن نجارا منهم كان النجار منهم في العبادة مثل أعبد عبادا الآن وأزهد جهادا. كان النجار منهم عنده مطرقة ينجر بها فسمع الله أكبر فما استطاع أن يردها بعد أن رفعها فأسقطها وراء ظهره. وقال وتقول عائشة في حديث في صحيح مسلم لما سأل الأسود بن يزيد النخعي كيف يكون صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ يعني وسط الليل يقوم لصلاة الليل؟ قالت كان يثب وهبا يثب وهبا. قال وعلمت ماذا تريد من كلمة يثب وهبا يعني من حرصه صلى الله عليه وسلم على الصلاة يثب وهي ليست بصلاة الفجر لكنها صلاة الليل. وما قالت يقوم قياما ولا يقف وقوفا ولكن يثب كالأسد وهبا صلى الله عليه وسلم. لأن الله وصف المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قتالا. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان صلى الله عليه وسلم معنا في مهنة أهله يقطع معهم اللحم ويصلح معهم الشيء يخيط ثوبه ويصف نعله ويحلق شاته. فإذا سمع الله أكبر قام من بيننا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. أجل ما هو الإسلام إذا لم يكن هذه الحرارة وهذا التوقف وهذا الحركة وهذا التقدم إلى الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم ويتأخر؟ أجل الإسلام حفظ محاضرات ومعلومات ويجعل الذهن سلة مهملات. ثم إذا أتى داعي الله سبحانه وتعالى فإذا الإنسان كتلة هامدة ميتة لا حركة فيه. لا ليس هذا مطلوب. فيؤخذ من هذا الحديث أنه لا بد من الاستعداد العبادة قبل دخولها فهو من الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ويعذر الصحابة في هذا لأنهم في سفر رضوان الله عليهم وأرضاهم. قال قد أدركنا صلى الله عليه وسلم وقد أرهقتنا الصلاة أي أرهقنا وقتها وضايقنا وقت الصلاة ودخل علينا وقت الصلاة ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا. المسح بارك الله فيكم هنا هو الغسل ليس المسح المعروف أن تمسح لأنه ما ذكر الخفاف هنا. فالمسح معناه الغسل وفهمه الشيعة وما أدراك ما فهم الشيعة أجهل خلق الله ما يفهمون شيئا حتى يقول ابن تيمية هم أجهل الناس في المنقولات وأظل الناس في المعقولات. ويقول الشعب قاتل الله الرافضة لو كانوا من الحيوانات كانوا حمرا كانوا حمير ولو كانوا من الطيور كانوا رخما يعني عقولهم مفصولة ما عندهم عقول يعني عند العقول يأكلون ويشربون لكن فهم النصوص كسروها ونووا أعناقها وعطلوها ليفهموا أو يفهموا به محنتهم التي انتحلوها في الدين. فيقولون معنى نمسح يعني نمسح بأيدينا. فهم الآن يمسحون ويرون المسح لكنهم العجيب ما يرون المسح على الخفين. المسح على الخفين الذي ثبت بحديث ما يرونه والمسح على الأرض المباشرة يرونه. انظر إلى هذا الفكر الأول. قال فجعلنا نمسح على أرجلنا. طيب وما هو الرد عليهم ما دام أنه يقول نمسح على أرجلنا؟ هل هم صادقون؟ ظاهر الحديث أنه أن المسح على الأرجل وارد لكن يبين لذلك يقول أهل العلم بين ذلك قوله فنادى على صوته ويل للأعقاب من النار. فلو أنه كان مسح لظاهر القدمين لما قال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، لأن العقب في آخر القدم، فاكتر ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل لأعقابكم إن لم تغسلوها بالماء فتأكدوا من غسل أعقابكم. فلو كان يكتفي بالمسح أو يكتفى بالمسح لسكت صلى الله عليه وسلم لأنهم مسحوا، لكن ليس هذا هو المسح. والمسح كما يقول ابن حجر والشوكاني وغيرهما من أهل العلم يطلق على الغسل ويطلق على المسح المعروف. لكن كيف نعرف الغسل من المسح المعروف؟ نعرفه بسياق الحديث وبسياق وبالقرائن، نعرف أن هذا غسل وأن هذا مسح. فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. فيها في هذه المسألة رفع الصوت بالعلم، رفع الصوت بالعلم. وعقد البخاري الباب باب من رفع صوته بالعلم. ويقول جابر في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم إذا خطبنا رفع صوته اشتد غضبه وحمي صوته صلى الله عليه وسلم واحمرت عيناه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. والسبب لأن الكلمة الحارة تصل إلى القلوب. أما الإنسان أن يميت القضية ويأتي في قضية جهادية أو قضية عبادية أو لوم أو عتاب ثم يأتي يميت الخطبة فإنها سوف ترسل ميتة ولو كان وراها إخلاص. لا بد للإخلاص من قوة في الأداء وقوة في التأثير، ولا بد لها من وسائل، لأن الوسائل إخلاص بلا وسائل ضعف. يقول الإنسان يكفيني إخلاص لكن عنده علم ولا تأثير ما يكفي، ووسائل بلا إخلاص معناها الدمار والفشل والنفاق نسأل الله العافية. فمنها رفع الصوت بالعلم. ولذلك رأت عائشة شبابا يتمايلون ويمضون متماوتين، قالت من هؤلاء؟ قالوا عباد. قالت كان عبد عمر رضي الله عنه أنسك لله وأخشى لله منهم، وكان إذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشى أسرع رضي الله عنه. فالمطلوب أن الإنسان يرفع صوته على قدر الحاجة. إذا كان في غرض ووقت تأنيب في الفصل أو في أهله أو في مجتمعه ورأى ما يخالف الأدب أو ما يخالف الشريعة أن يرفع صوته ليكون لهم يعني تأديب. كان يأتي الأستاذ فيرى الطلبة واحد منهم صلى الظهر أو صلى جميعا الظهر إلا أحدهم ما صلى، هل يقول ما لك بارك الله فيك وفتح الله عليك ما صليت معنا؟ يلقي على المحاضرات. هذا يبغى له تعزير رفع صوت وتشهير حتى يعرف الناس أنه ارتكب جريمة، لأنه إذا حد المسألة وضعف صوته يكون الطلبة يمكن أنه وجد الشيخ في بعض المسائل انه يجوز ترك ثلاث الظهر فيترك بعضهم لهذا الامر. فالمساله بالمقام، فيقول رفع صلى الله عليه وسلم، يقول اهل العلم رفع صلى الله عليه وسلم صوته هنا لانه اقتبل المقام ان يرفع صوته لوجود المخالفه في مسائل التكليف. والمساله الثانيه التكرار، التكرار هذا يفهم به العلم. ولذلك يقول احد اهل الاندلس كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالتدبر احلى. كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالتدبر أحلى. وأنصح نفسي وأنصح من يريد أن يذاكر مسألة أو باب من أبواب العلم أن يكرره ولا يمل منه. وليست المسألة كثرة كتب، يكفيك خمسة كتب أو ستة كتب وتكررها حياتك وهي علمك وتستقي منها علمك. أما أن يجمع الإنسان مكتبة كثيرة ويقول سوف أمر بها وأفهمها، فمن أين سوف يفهم من كل أو يأخذ من كل بحر قطرة لكنه لا يحوي عليها. فالتكرار أحسن ما يمكن من طرق العلم. يقول النووي في كتاب المجموع في ترجمة في أول الكتاب، والمجموع هذا 20 مجلدا في الفقه الشرافة، في ترجمة أبي إسحاق الشيرازي هذا العالم الكبير والزاهد لله عز وجل، يقول الذهبي عنه في سير النبلاء لما ذكر سيرته قال كان عنده ثوب واحد وعمامة، ما امتلك بيتا ولا ادخر مالا ولا كان عنده من الدنيا شيء. ثم قال الذهبي هذا والله هو الزهد، نحول جسمه من كثرة العبادة. يقول كنت أكرر الدرس قبل أن أشرحه لطلابي 100 مرة 100 مرة. يقول ما أشرح الدرس على طلابي وهو عالم الدنيا، كنت ما أشرح الدرس على طلابي حتى أكرره 100 مرة، يعني يقلل الدرس ثم يكرره فيفهمه. ويقول عنه كذلك كنت أكرر كل قياس من أقيسة المنطق 1000 مرة. وفي سير النبلاء الذهبي في المجلد 19 في ترجمة القرطبي الجد قال كررت والحمد لله صحيح البخاري 700 مرة. تعودون إليه في مجلد 19 من سير النبلاء في ترجمة القرطبي الجد قال الحمد لله كررت صحيح البخاري 700 مرة. فالذي يرى أنه سوف يقرأ بلوغ المرام مرة أو مرتين وسوف يفهمه لن يفهمه، يفهمه بعد أن يقرأه 10 مرات 15 مرة 20 مرة ليفهم قراءات، لأن هذا العلم عبادة والتكرار عبادة، وكلما أجهدت نفسك في مرضات الله عبادة، هذا قضية التكرار وما أتى فيه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم 3 بحسب المجلس أو بحسب البركة ما يقول صلى الله عليه وسلم أو لمقاصد أخرى الله أعلم. يأتي في أول مجلس فيقول السلام عليكم ورحمة الله، فإذا مضى قليلا قال السلام عليكم ورحمة الله، فإذا انتهى إلى المجلس قال السلام عليكم ورحمة الله. وكان يكرر اسم الشخص إذا أراد أن ينبهه على أمر عقدي أو أمر تكليفي ينبهه 3، يقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فيسكت صلى الله عليه وسلم. فيقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فيقول يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله. فأصبح معاذ متهيئ كل ذرة فيها أصبحت أذن لما يلقى عليه. أما أن تأتي إلى الطالب أو إلى المتعلم فتقول يا فلان وهو مستأجر وهو يشتري غرض أو يبيع أو يتكلم عن إنسان فتقول اسمع أن الله سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا والرسول صلى الله عليه وسلم، لا فهم ولا أفهمته أنت. فالتكرار مطلوب. ومن القضايا التي استفدت في الحديث وقد سلفت معنا شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، فجزاه الله عنا خير الجزاء، أفضل ما جزى نبيا عن أمته. ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي بيده مفاتيح القلوب أن يفتح علينا وعليكم، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونسأله سبحانه وتعالى الصلاح في الباطن والظاهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.